الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز تقدم خبر إن على اسمها؟ لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. أحسنت، لا يجوز إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. في قوله تعالى: أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، هذا الموضع من مواضع وجوب فتح همزة إن، لماذا؟ لأن المصدر حل مسجد. أحسنت، يحل محله المصدر. أحسنت. ولأنها وقعت ابتداء الكلام. كيف وقعت ابتداء الكلام؟ أولم يكفيهم. لا، المقصود أن أنزلنا، يعني همزة إن هنا في قوله أن أنزلنا. بارك الله فيك. في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا من مواضع وجوب كسر همزة إن، لماذا؟ إن جاءت جوابا لقسم. جاءت جوابا لقسم. أحسنت، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هنا يجوز الوجهان، فتح همزة إن وكسر الهمزة، وقد قرئ بهما فأنه غفور رحيم، فإنه غفور رحيم. لماذا جاز الوجهان هنا؟ نعم، وقعت بعد فاء الجزاء. أحسنت، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال مالك رحمه الله: وبعد ذات القدر لا مبتدا النحو إني لقدر، ولا يلي بالآم ما قد مبتيا، ولا من الأفعال ما ترضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا، وقد يليها مع قد كإن ذا، لقد سمع على العدا مستحوذا، وتصحب الواثق معمول القدر، والفصل وصل الحل قبله قدر، ووصل ما للحروف مبطل إعمالها وقد يبطل عمل، وجائز رفعك على نصوبك إن بعد أن تزميلا. نعم، لو زدت بيتا. وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. أحسنت، مبارك الله فيكم. قال رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. يقول إنه يجوز أن تصحب لا لابتداء خبر إن المكسورة نحو إني لوزر، إن زيدا لقائم. ومنه قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وإن ربك ليعلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنا لنحن نحيي ونميت. ولام الابتداء لام مفتوحة يؤتى بها لقصد التوكيد، وهي إما له صدر الكلام، لكن لما كانت لام للتوكيد وإن أيضا للتوكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر، ولا تدخل اللام على باقي أخوات إن. وأجاز الكوفيون دخول اللام في خبر لكن، وأنشدوا: يلومونني في حب ليلى عواذلي، ولكنني من حبها لعميد. وخرج على أن اللام زائدة، وكذلك أيضا شدت زيادتها في خبر أمسى: مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا أمسى لمجهودا، أي أمسى مجهودا. وكذلك أيضا شدت زيادتها في خبر المبتدأ: أم الحليسي لا عجوز شهربة، ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليسي هي في الأصل كنية الأثان، لا عجوز شهربة أي طاعية في السن، ترضى من اللحم، من هنا بمعنى بدل، ترضى من اللحم بعظم الرقبة، فهذا شاذ. الخبر إذا كان مفردا فإن لا يمتنع دخولها عليه، أما إذا كان جملة فإنه يجوز دخول اللام عليها. واللام في الخبر ليس يمتنع إن كان جملة وفي الفرد منع. إذا دخولها في خبر لكن ودخولها في خبر المبتدأ الواقع مفردا غير جملة ودخولها في خبر أمسى هذا كله شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم إن دخول لا يبتدا في خبر إن مشروط بثلاثة شروط. قال رحمه الله ولا يلي ذي اللام ما قد نفي. هذا الشرط الأول أن يكون الخبر مثبتا كمثال الناظم إني لوزر خبر مثبت كالأمثلة السابقة أيضا وإنا لنحن نحيي ونميت إن ربي لسميع الدعاء وعليه فلا تقول يعني إذا كان منفيا لا تدخل اللام لا تقول إن زيدا لا ما قام لا ما قام لا تقول هذا. قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا لم تدخل اللام. وما سمع من دخول اللام في الخبر المنفي شاذ ومنه قول الشاعر وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. الشاهد دخول اللام على الخبر المنفي بلا للا متشابهان. أما الشرط الثاني فهو الذي أشار إليه بقوله ولا من الأفعال ما كرضي. الشرط الثاني أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد. الفعل الماضي المتصرف غير المقترن بقد لا تدخل عليه اللام. ومنه إن الله اصطفى آدم ونوحا. هنا ثلاث قيود إذا اختل واحد منها جاز دخول اللام على الخبر. قيد المضي فيخرج المضارع المضارع يجوز دخول اللام عليه. ومنه وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم. القيد الثاني قيد التصرف إذن يجوز دخول اللام على الخبر الجامد. إن زيدا لنعم الرجل هذا مذهب الأخفش والفراء وتبعه ابن مالك. والقيد الثالث قيد عدم الاقتران بقد فيجوز دخول اللام على الخبر المقترن بقد. إن زيدا لقد قام ومنه مثال الناظم وقد يريها مع قد كإن ذا لقد سما على العداء مستحوذا. إن ذا لقد سما قد سما هو الخبر وقد اقترن بقد فجاز دخول اللام عليه. ويشترط شرط ثالث لم يذكره ابن مالك وهو تأخر الخبر. فلا تقول مثلا إن لعندك زيدا بل تقول إن عندك زيدا لا تأتي باللام إذا كان الخبر متقدم على الاسم فلا تأتي باللام. إن لدينا أنكالا لم يؤت باللام. واللام تدخل بعد إن المكسورة على أربعة أشياء أولها الخبر وهو الذي ذكره ابن مالك وذكر شيئا من أحكامه في هذه الأبيات الثلاثة التي قرأناها في قوله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لا وزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سماع العدا مستحوذا. وبقيت ثلاثة مواضع ذكرها في بيت واحد وهو قوله وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. فالثاني مما تدخل عليه اللام بعد إن المكسورة معمول الخبر ولذلك شروط ذكر ابن مالك واحدا منها وهو أن يتوسط المعمول بين اسم إن وخبرها مثلا في قولك إن زيدا ضارب عمرا يجوز دخول اللام على معمول الخبر. معمول الخبر هنا هو قوله عمرا يجوز بشرط توسطه بين الاسم والخبر فتقول إن زيدا لعمرا ضارب إن زيدا لعمرا ضارب. فلا يجوز إذا لم يتوسط يعني إذا تأخر إذا جاء بعد الخبر لا يجوز دخول اللام عليه. لا تقول إن زيدا ضارب لعمرا لعدم التوسط لا بد من التوسط هذا قول وتصحب الواسطة معمول الخبر. وأيضا يشترط أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه فلا يجوز أن تقول إن زيدا لعمرا ضرب بل تقول إن زيدا عمرا ضرب بدون اللام لأنه لا يصح دخول اللام على ضرب كما قال ولا من الأفعال ما كرضي. الشرط الثالث أن لا تكون اللام قد دخلت على الخبر يعني لا يجوز أن تقول إن زيدا لأمرا لضارب إذا دخلت على الخبر، فلا يجوز دخولها على معمول الخبر. الشرط الرابع أن لا يكون حالا ولا تمييزا لعدم سماع دخول اللام عليه. مثلا لا تقول إن زيدا لراكبا منطلق، راكبا هذا حال يعني هو منطلق حال كونه راكبا، بل تقول إذا قدمت المعمول إن زيدا راكبا منطلق، راكبا منطلق لأن راكبا حال. هذا الثاني معمول الخبر إذا توسط بين اسم إن وخبرها. الثالث هو ضمير الفصل، قال وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل. الثالث مما تدخل عليه لام الابتداء هو ضمير الفصل، وهو ضمير يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر. ومنه قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، دخلت لام الابتداء على ضمير الفصل، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. الرابع قال واسما حل قبله الخبر، الرابع الاسم بشرط تأخره عن الخبر، هذا معنى قوله حل قبله الخبر. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، فيجوز دخول اللام على الاسم الذي تأخر عن الخبر. ثم قال رحمه الله وصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. إذا اتصلت ما الزائدة بذي الحروف بإن أو إحدى أخواتها كفتها عن العمل، ولذلك تسمى الكافة. وعميت أيضا شيئا آخر، وهو أنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول في الأفعال، وذلك تسمى المهيئة. قال الله تعالى إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فيه شاهدان، كأنما يساقون إلى الموت هم ينظرون. تقول إنما زيد قائم، وصل ما بذي الحروف وابطل إعمالها، تقول إنما زيد قائم. قوله وقد يبقى العمل فسر بأن ما إذا اتصلت بهذه الحروف قد تعمل هذه الحروف على قلة، وهو مذهب جماعة من النحاة أنه قد يقال على قلة إنما زيدا قائم هكذا بإعمال إن مع اتصال ما بها، وهكذا بقية أخواتها. لكن المتفق على بقاء عمله هو ليت فقط، لذا بعض الشراح حمل قوله وقد يبقى العمل على ليت، فيجوز أن تقول ليتما الحياة خالية من الكدر، وليتما الحياة خالية من الكدر، يجوز الإعمال والإهمال. ومنه قول النابغة الذبياني قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، هكذا يروى بالإعمال ويروى أيضا بالإهمال. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هذا البيت يذكر فيه زرقاء اليمامة، وكانت نظرت إلى سرب من حمام طائر وعندها حمامة واحدة، فقالت ليت الحمام لي، ليت هذا الحمام الذي تراه الآن، تقول فيه ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية، يعني إذا هذا الحمام الذي رأت إذا ضممت إليه نصفه مع الحمامة التي معها تم العدد مئة. ما قدر هذا الحمام الذي رأت؟ 66. أحسن، تبارك الله فيكم. إذا أضفت إليها نصفها وهو 33، هذه 99 مع حمامتها هذه 100. يقول النابغة الدبياني يخاطب النعمان بن المنذر واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام صراع وارد الثمد، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. أو نصفه أو هنا بمعنى و، يعني ليت هذا الحمام لنا ومعه نصفه. فحسبوه فألفوه كما زعمت 66 لم تنقص ولم تزيد، فكمت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد، ويروى 99 لم ينقص ولم يزيد، فكمت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. الشاهد أن ليت إذا دخلت عليها ما فإنها لا تبطل عملها، بل يجوز الإعمال والإهمال، وبهما روي بيت النابغة: ألا ليت ما هذا الحمام أو هذا الحمام. والمقصود بما في قوله ووصل ما بذي الحروف مبطل، المقصود ما الزائدة. أما ما الموصولية فلا تكفها عن العمل، ومنه قوله تعالى: إن ما صنعوا كيد ساحر. ما هنا لم تكف إن عن العمل لأنها اسم موصول، إن الذي صنعوا كيد ساحر. وكذلك ما إذا كانت موصولا حرفيا، الموصول الحرفي الذي يؤول مع صلته بمصدر، إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن. قال رحمه الله: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. إذا كان العطف على اسم إن أو أن أو لكن، هذه الثلاثة، بعد مجيء الخبر، فيجوز في المعطوف الرفع إجماعا، أي مع جواز النصب. فمثلا تقول: إن زيدا قائم وعمرا، أو وعمر بالنصب أو بالرفع. إن زيدا قائم وعمرا، عمرا هنا ثم معطوف على اسم إن. إن زيدا قائم وعمر بالرفع يكون مبتدأ حذف خبره، أي وعمر كذلك، وأعربه بعضهم معطوفا على محل اسم إن، لأنه مبتدأ في الأصل، فهو في الأصل مرفوع. ومنه قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله هكذا بالرفع، لك أن تقول إنه مبتدأ حيف خبره، أي ورسوله بريء منهم، ولك أن تقول إنه معطوف على محل اسم إن. هذا جائز بالإجماع. وأما إذا كان العطف قبل مجيء الخبر فما الحكم؟ مفهوم قول ابن مالك بعد أن تستكمل، مفهومه أنه إذا كان العطف قبل مجيء الخبر، قبل أن يستكمل اسم إن خبره، أنه لا يجوز الرفع. مفهوم قول ابن مالك بعد أن تستكمل أنه لا يجوز الرفع في المعطوف على اسم إن قبل مجيء خبرها، وهذا مذهب جمهور البصريين. وأجاز الكسائي والفراء، أجاز الرفع. ويدل لهذا القول قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله. والصابئون عطف، أقصد جاء مرفوعا، ولما يجيء الخبر بعد. وقرئ في الشواذ: إن الله وملائكته يصلون على النبي، بالرفع في الملائكة. وجاء ذلك كثيرا في الشعر والنثر. فمن الشعر قول الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب. فإني وقيار، الخبر لغريب، وقد عطف على الاسم قبل مجيء الخبر، فهذا يدل على الجواز. وقد قال الشاعر أيضا: خليلي هل طب فإني وأنتما، إذا لم تبوحا بالهوى دنفاني. وسمع أيضا في النثر، ومنه ما حكاه سيبويه: أن ناسا من العرب يقولون: إنك وزيد ذاهبان، إنك وزيد ذاهبان. وتسمية هذا الاسم المرفوع معطوفا على اسم إن فيه تجوز، تسميته معطوفا على اسم إن فيه تجوز، لأنه مبتدأ حذف خبره، وقيل في إعرابه إنه معطوف على محل اسم إن. قال: وألحقت بإن لكن كأن من دون ليت ولعل وكأن. يقول: إن أن ولكن يلحقان بإن، فتقول: علمت أن زيدا قائم وعمرا أو وعمر بالرفع أو بالنصب. ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بالنصب أو خالد بالرفع، يجوز الوجهان. هذا قوله ألحقت بإن لكن وأن. قال من دون ليت ولعل وكأن، فلا يجوز مع هذه الثلاثة إلا النصب. يعني تقول مثلا ليت زيدا وعمرا قائما، هذا قبل أن تستكمل عملها، أو ليت زيدا قائم وعمرا بالنصب في الحالين، ومثلها كأن ولعل. فالحكم السابق خاص بإن وإن ولكن، أما ليت ولعل وكأن فلا يجوز معها إلا النصب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.